قناة فيصل الصفر تقدم باب صلاة الكسوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف، أي هذا باب في صلاة الكسوف. وقوله صلاة الكسوف أي الصلاة التي سببها الكسوف، والأصل في الخسوف أو الكسوف هو الخفاء، كما قال سبحانه: فخسفنا به وبداره الأرض، أي اختفى عن ظهر الأرض. وفي الشرع الكسوف ذهاب جميع الضوء أو بعضه، والكسوف والخسوف كلاهما يطلق على الشمس أو القمر، لكن اشتهر أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر. قال سبحانه: وخسف القمر. وحدوث الكسوف بسبب حدوث أمر أحدثه البشر من المعاصي والخطايا، كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهو أي حدوثه لتخويف البشر من رحمة الله عز وجل بخلقه، فهو قادر على تأذيبهم مرة واحدة، لكن ينذرهم بآيات. قال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وقال: وما نفسد بالآيات إلا تخويفا. فإذا قيل إن الكسوف والخسوف قد يعرف بالحساب، فلا يجعل سبب الكسوف والخسوف هو المعاصي، نقول هذا غير صحيح. حتى ولو كان الكسوف والخسوف يعرف بالحساب، فلا يمنع أن سبب حدوثه هو المعاصي، فكما أن الناس يعرفون أسباب حدوث المطر وأسباب حدوث الرياح ونحو ذلك، وقد تكون عذابا عليهم، ومع هذا لا تكون تلك الرياح أو تلك الأمطار العظيمة إن حدثت ليس سببها فعل العباد، فيحدث وقد يعرف سببه، لكن ليست هذه الحكمة التي تزيل الرهبة والفزع من الآيات من الكسوف والزلازل ونحو ذلك، وإنما الآية هي: هل البشر يقدرون على رفع تلك الآية عن حدوث الخلق لهم أو لا يقدرون على رفعها؟ وليس معرفة السبب يحدث الأمر الذي من أجله أوقعه الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا مما يصيبه الله عز وجل لعباده ليرجعوا إليه، بمعنى أنه قد أحدثوا أمرا فيذكرهم بالرجوع إليه. لذلك لما حدث الكسوف خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر رداءه، فزع إلى المسجد لحدوث ذلك الأمر الكسوف. ومع هذا فقد ذكر شيخ الإسلام بأن الحساب اتفقوا على أنهم يخطئون، وهذا قد يقع. بعضهم يقول يحدث في الساعة الثانية، وبعضهم يقول لا يحدث، وبعضهم قال يقول يحدث أو لا يحدث. والحكمة تتجلى كما سبق لكم، فلو اجتمعوا جميعا على إعادة ضوء الشمس أو القمر لم يستطيعوا. والكسوف أو الخسوف لا يعرف أن أمة تصليها سوى هذه الأمة، فهي أمة الكمال وأمة الأفضلية، فهي من خصائص هذه الأمة أي صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، وذهب بعض الأحناف إلى وجوبها لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وتصلى جماعة وفرادة، فإذا اجتمع الناس في المسجد يصلون، وإذا كان الشخص في محلة أو بلدة لا يصلون أو يصلي فيها أحد يصلي المسلم في بيته. وصلاة الكسوف هي أصل في دفع البلاء إن نزل، بمعنى إذا قيل إذا حدث للشخص كربة من مرض أو مصيبة نحو ذلك فهل يشرع له الصلاة والصدقة ونحو ذلك؟ نقول نعم. قال سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة والعتاق. فهذا يدل على أن لما حدثت المصيبة يبادر الشخص إلى الطاعة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا يعني تابوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وعليه السلام هو ابن لمارية القبطية، يعني أمه مارية، أصلها جارية أهداها مقوقس مصر للنبي عليه الصلاة والسلام يوم مات إبراهيم. مات إبراهيم وعمره سنة وعشرة أشهر، والشمس انكسفت في اليوم الذي مات فيه، وانكسفت في اليوم 29 من شوال في السنة العاشرة من الهجرة. والشمس تنكسف في ليالي الاستسرار، يعني ليالي عدم ظهور القمر، والقمر ينخسف في ليالي الإبدار منه. انكسفت الشمس على النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس، يعني قال بعض الناس: انكسفت الشمس لما مات إبراهيم، يعني بسبب موت إبراهيم، بسبب معتقدات الجاهلية عندهم أنه إذا مات عظيم تنكسف الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا بذلك المعتقد الجاهلي: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، كما قال سبحانه: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله. آيتان من آيات الله في لفظ يخوف الله بهما عباده، يعني بالكسوف فيهما. وقال سبحانه: إذا الشمس كورت، يعني يوم القيامة، يعني ذلك لأنها آية، يوم القيامة تكور وتجمع، وقيل ترمى في النار، يعني انتهى العمل الذي من أجله خلقت. والقمر يوم القيامة يخسف. فقال: الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد مثل موت إبراهيم. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال: ولا لحياته، أي أنها ليست فقط الموت بل حتى للحياة. فلو ولد مولود للشمس والقمر فيهما تأثير في ولادته، كما أنه ليس له تأثير في وفاته. قال: فإذا رأيتم، استغفار وابتهال وسؤال الله عز وجل نزول الغيث، كما سيأتي في الحديث القادم، يعني أن المقصود في صلاة الخطبة طلب نزول الغيث والاستغفار وإعلان التوبة لله سبحانه. قال: رواه الخمسة ومصحاب الكتب الأربعة مع المسند، صحب أبو عوانة وصححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة وصححه النووي وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال: غريب وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفيه: فتوجه إلى القبلة يدعو، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر: وحول رداءه ليتحول القحط. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان صفة صلاة الاستسقاء وبيان كذلك صفة خطبة الاستسقاء وأيهما تقدم الصلاة أم الخطبة. قوله رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، هذا يدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الناس، فإذا حصل لهم أمر يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم ما هي الوجهة الشرعية التي يفعلونها. فلما شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر يعني قلة المطر وجدب الديار، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على رحمته ورأفته بأمته، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، يعني أمرهم أن يضعوا في المصلى منبرا ليخطب عليه. لكن القيم رحمه الله شكك في هذه اللفظة فلم يرد أن هناك منبرا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء، هو خلاف التواضع والتبذل، وإنما كان يخطب قائما بلا منبر. قال ووعد الناس يوما يخرجون فيه، يعني السنة أن الإمام يعلم الناس يوما يخبرهم أن ذاك اليوم يوم استسقاء ليخرجوا فيه وتضرعوا إلى الله عز وجل. فلما وعد الناس خرج حين بدا حاجب الشمس، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته حين ظهر حاجب الشمس، يعني حين ظهر القرص من جهة العليا، لما بدا القرص من أعلى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته إلى المصلى. ومع الأحاديث الأخرى أي لما زال وقت النهي فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر، يعني لموعظة الناس وعلى ما سبق هل وضع له منبر أم لا، فكبر الله وحمده. وهذه اللفظة بعض العلم يضعفها وكبر الله، يعني لا يسن في الخطبة التكبير في خطبة الاستسقاء، وإن في بعض الألفاظ فأثنى على الله عز وجل وحمده ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم. انحدر الصف الذي يليه يسجد سجود الركعة الأولى، إذا قال وقام الصف الذي يليه أي شرع في السجود، ويبقى الصف الأول مع الإمام قائما حتى يقوم صف المؤخر. وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فذكر مثله. وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه مثله وزاد أنها كانت بعسفان. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان تفصيل لفظة وقام الصف المؤخر في نحر العدو، وتفصيل هذه الصفة كما إذا كان العدو تجاه القبلة يقسم الإمام الجيش إلى صفين، وإذا كان أكثر من صفين يقسم نصف الجيش إلى قسمين فيصلي معه القسم الأول وكذا القسم الثاني جميعا، ويركعون جميعا بعد الإمام، ويرفعون جميعا بعد رفع الإمام من الركوع، ثم يسجد الإمام والصف الأول فقط أو القسم الأول فقط، والقسم الثاني يبقى قائما، فإذا انتهى الإمام من السجدة الثانية يرفع ويرفع معه الصف الأول أو القسم الأول، ثم بعد ذلك الصف الثاني أو القسم الثاني يسجد وحده سجدتين ثم يرفع للركعة الثانية، ويكون هنا جميع الجيش مع الإمام قائم، فيتأخر الصف الأول ويتقدم الصف الثاني، ثم يركع الإمام وجميع الجيش الركوع، ثم يرفع الإمام وجميع الجيش من الرفع من الركوع، ثم يسجد الإمام ويسجد بعده الصف الأول أو القسم الأول، وبعد السجود يمكث الإمام الصف الأول في التشهد، ثم بعد ذلك يسجد الصف الثاني أو القسم الثاني، وإذا فرغ من السجود يلحق الإمام والصف الأول أو القسم الأول في التشهد، فيكون الإمام وجميع الجيش في التشهد، فيسلم الإمام ويسلم جميع الجيش بعده. وقال المصنف رحمه الله في بيان من بهم من وقام الصف المؤخر في نحر العدو فقال وفي رواية ثم سجد أي النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد الصف الأول. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. مسألة أول قوله ثم سجد وسجد مع الصف الأول يدل على متابعة المأموم للإمام حتى في صلاة الخوف إلا ما استثني. والمسألة الثانية قوله وسجد الصف الأول يدل على أن الصلاة تجاه العدو من أسباب النصر بإذن الله بهيئاتها المختلفة ركوع وسجود، فهذه تقذف الرعب في قلوب الأعداء، فقد يظنون أن هذه الحركات لتعبئة السلاح لقتالهم. والمسألة الثانية قوله فلما قاموا سجد الصف الثاني يدل على أن هذه الحالة على أن مثل هذه الصفة مستثناة من متابعة الإمام، فيسجد كل واحد منهم بمفرده مع أنهم شاركوا الإمام في التكبير والركوع، في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، وسيشاركونه في السلام. المسألة الرابعة قوله ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني يدل على أن الحركة الكثيرة في الصلاة للحاجة لا تبطلها. والمسألة السادسة يدل هذا الحديث على أن المسلم يتذكر نعمة الله عليه في حال الأمن، إذ يؤدي الصلاة على هيئة لا يترقب فيها العدو. قال وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. روى مسلم ساق المصنف رحمه الله هذه اللفظة لبيان أن الجيش يسلم مع الإمام. وهذه الرواية تدل على المسألة الأولى قوله ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا معه جميعا، تدل هذه الصفة على أن بدء الصلاة ومنتهاها جميع الجيش مع الإمام، وإنما افترق في ركعة. والمسألة الثانية تدل على أن تحليل الصلاة هي السلام. ثم بعد ذلك قال وأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد فيها أنها كانت بعسفان. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان مكان الغزوة، وعسفان تبعد عن مكة وأنت ذاهب إلى المدينة 80 كيلومترا. وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم، ومثله لأبي داود عن أبي بكرة رضي الله عنه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الخوف لبيان صفة رابعة من صفات صلاة الخوف، فقال وللنسائي أن سلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم يدل على أن الإمام في صلاة الخوف يقسم الجيش إلى قسمين، طائفة تصلي معه وطائفة تحرس. والمسألة الثانية قوله صلى بأصحابه ركعتين يدل على أن صلاة الخوف في قصر ركعات الصلوات حكمها في السفر حكم صلاة الأمن في السفر، أي أن الصلاة المفروضة الرباعية أو الثلاثية وكذا الفجر لا تقصر أكثر من 2 بحال. المسألة الثالثة قوله ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم يدل على جواز إمامة المتنفل للمفترض، فالإمام في الطائفة الأخرى الصلاة له نافلة ولمن خلفه فريضة. المسألة الرابعة يدل على عظمة الإسلام في تنظيم الجيوش في الصلوات حفاظا على أرواح المسلمين، قال مثله لأبي داود عن أبي بكرة رضي الله عنه. وكأن صنيع المصنف رحمه الله في إرادة حديث جابر بيان لحديث جابر الذي ساقه في أول حديث شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف صفنا صفين، كأنه يقول ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، أي ثم سلم وثم وقام الصف المؤخر في نحر العدو. لكن يبعد هذا الاستدلال ما ذكره في قوله في آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. فلو وضع المصنف رحمه الله بداية حديثه للنسائي من وجه آخر عن جابر حديثا مستقلا فقال عن جابر، فقال وعن جابر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه، وهذا الحديث الذي في النسائي هو وفي صحيح مسلم. الخلاصة أن بعض العلماء يرى أن الرواية التي عزاها المصنف للنسائي صفة مستقلة لصلاة الخوف ركعتين ثم ركعتين، وبعض العلماء يرى أن هذه الرواية مبينة لحديث جابر السابق الذي قال عنه رواه مسلم، مع أن قوله وعن جابر رضي الله عنه شهدت مع رسول الله إلى قوله ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم، كل هذه الروايات في صحيح مسلم سوى قوله ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي فهي في سنن أبي داود، والذي يترجح والله أعلم أن هذه صفة مستقلة رابعة لصلاة الخوف، فلو وضع المصنف رحمه الله لها حديثة مستقلة فقال وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم كان أولى. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الخوف لبيان نوع خامس من أنواع صلاة الخوف، وهو أن الصلاة الثنائية تجعل ركعة واحدة. إذا قال، وهذا الحديث دل على عدة مسائل، مسألة أولى قوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف يدل على أن هذه الصفة في الخوف الشديد. المسألة الثانية قوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف يدل على أن صلاة الخوف يقصر عدد ركعاتها في الخوف الشديد وتجعل الركعتان ركعة. والمسألة الثالثة قوله صلى بهؤلاء ركعة يدل على أنه في الخوف الشديد يصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة واحدة فقط ثم ينصرفون مع سلامهم مع الإمام. والمسألة الرابعة قوله ولم يقضوا يدل على أنها ركعة واحدة فقط. والمسألة الخامسة قوله وصلى بهؤلاء ركعة يدل على أن الإمام يصلي ركعتين اثنتين، فإذا سلم الإمام انصرفت الطائفة الأخرى من غير قضاء ركعة أخرى. والمسألة السادسة يدل على أفضلية الإمامة حيث إن الإمام صلى الفريضة كاملة بركعتين، وأما المأمومون فكل قسم من الجيش صلى ركعة ثم انصرف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال ومثله عند خزيمة من حديث ابن عباس، والحديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، رواه البزار بإسناد ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الخوف لبيان أن الركعة الواحدة لم تصح إلا في نوع من أنواع الخوف وهو الشديد. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى صلاة الخوف ركعة واحدة على أي وجه كان يدل على أن صلاة الخوف تؤدى ركعة واحدة سواء كان الخوف شديدا أم لا، لكن الحديث ضعيف ويناقض الأحاديث التي قبل حديث حذيفة من أن صلاة الخوف ركعتان. المسألة الثانية على أي وجه كان نحمله على الخوف الشديد ليوافق حديث حذيفة رضي الله عنه، والحديث ضعيف. وعنه رضي الله عنهما مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان هل يسجد للسهو في صلاة الخوف أم لا. قوله سهو أي لا يسجد فيه سجدة، لا يسجد فيه سجدة السهو. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قول ليس في صلاة الخوف سهو، استدل بهذا الحديث بعض العلماء على أن سجدتي السهو خاصة بصلاة الأمن، استدلالا بهذا الحديث ولأن الحال حال خوف فيعفى عن سجود السهو. والقول الثاني أن سجود السهو ثبت بأحاديث صحيحة فيبقى على ما كان، فيسجدونه على الصفة السابقة، قسم من الجيش يسجد للسهو والقسم الثاني، وإذا رفعوا سجد القسم الثاني. والمسألة الثانية قوله ليس في صلاة الخوف سهو، يدل على أن صلاة الخوف تختلف في بعض صفاتها عن صلاة الأمن، وإذا اشتد الخوف في حال الرمي مثلا أو الجري على الأقدام أو في الطائرة أو الدبابة يصلي كل مقاتل على حسب حاله. قال سبحانه فإن خفتم فرجالا، أي تصلون وأنتم تترجلون على أقدامكم، أو ركبانا مثلها الركوب على الدبابة أو السيارة أو الطائرة، فدل على أهمية الصلاة إذ لم تسقط في حال القتال، ولا يجوز للمقاتلين أن يؤخروا الصلاة ولو في شدة الرمي. فيكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم باب صلاة الخوف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.